بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى ابن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. إذن هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، ويؤخذ من هذا استحباب بعث السلام، والذي يبعث مع السلام يجب عليه تبليغه، وأيضا من وصله السلام وجب عليه الرد. ولذلك لما تصلنا رسائل عن طريق البريد أو غيرها لا يشترط الرد عن طريق الكتابة، بل يكفي الرد حينما يصلك أن تقول وعليكم السلام أو وعليه السلام وهكذا. وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الآخرين شريطة أن لا يخف مفسدة وأن لا يترتب على هذا ضرر، وفيه أنه الراد يقول عليه السلام أو عليكم السلام وهكذا بالواو وبغير الواو، كل هذا يجزئ إن شاء الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما، أي مثل الحديث السابق. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة. هذا فيه دليل على جواز الترخيم. هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أرى، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه غيره من الوحي ومما يفتح الله عليه من الأمور التي تغيب على الناس. باب ذكر حديث أم زرع. حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقى. إذن هي ذمته ووصفته بأقبح الصفات، ولا يجوز للمرأة أن تذكر مساوئ زوجها، وربنا قد جعل بعضنا لبعض فتنة وامتحانا واختبارا. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره ووجره. هي لا تذكر ولا تنشر ولا تشيع، وأن الإنسان حينما يذكر يذكر الذكر يذكر الشيء مستقيما لا يبالغ في جانب دون جانب، إنما يذكر الأمر كما هو، لكنها ما أرادت أن تتحدث فيما لا يعني الآخرين. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. إذن وصفته بالطول، ووصفت أنه طول من غير النفع، وذكرت من عيوبه أنه يؤذيها وربما طلقها، وإذا سكتت يعني أهملها. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذا وصفته باللطف كجو تهامة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. أيضا وصفته بالكرم، وأنه لا يباري ما أكل من بيته في سبيل الكرم والبذل. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني أنه يأكل من صنوف الطعام حتى لا يبقي منها شيئا، ويشرب من أنواع الشراب حتى لا يبقي منها شيئا، وربما أهمل الحق الزوجي. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقاء، كل داء له داء، شج في أو فل في أو جمع كل لك. وصفته بالشدة والغضب والأذى، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين أجمعين. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. أيضا مدحته باللطف والرقة ونعومة العيش وطيب الهناء معا. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. وصفته بالكرم. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك. هذا استفهام لأجل التعظيم. مالك خير من ذلك، يعني مهما أصفه لا أبلغ وصفه. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوارك. يعني له من النعم وقريبات من البيت، إذا جاءه الضيف ذبح له منهن. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع. أثنت عليه ثناء باهرة. أناس من حلي أذني، يعني جعل في أذني الحلي بحيث تتحرك ويأخذ صوتا. وملأ من شحم عضدي، أي أكرمني بالطعام والشراب. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي أنه قد أجر علي ما يدخل السرور على قلبي. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يعني كانت من أسرة ضعيفة ثم جعلها في أهل مال وخير وبركة. فعنده أقول فلا أقبح، يعني لما تبدي رأيها لا تنتقد. وأرقد فأتصبح، حينما تنام تشبع نوما. وأشرب فأتقنه، تشرب حتى يعني تتهنأ بالشراب. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. اللهم وسع على نساء المسلمين يا أرحم الراحمين. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة. يعني نومه لا ينام نوما عميقا، إنما سهل جدا في الإيقاظ. وتشبعه ذراع الجفرة، ليس مغرم بالطعام، وأن حاسة الشبع ليست موجودة عنده، بل هو يأكل ما يكفيه ويسد جوعته. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، إنها مليئة وليس عندها شيء نقص. وغيظ جارتها، لماذا؟ لأنه قد توفرت لها الأمور. جارية أبي زرع، من الإنسان الخير يجعل حوله من الخيرين. فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يعني لا تجعله وسخا، بحيث يتجمع الأشياء من غير أن تنظف. قالت، وهنا دوام الحال من المحال، وعلى الإنسان أن يترقب الأمر دائما ويخضع إلى ربه دائما. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان، لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، أي أعجب بها، فنكحت بعده رجلا سريا، رجل يعني صاحب مال، ركب شريا أيضا لديه ما شاء الله من النعم، وأخذ خطية وأراها علي نعما ثريا، أيضا أغدق عليها الخير والعطاء، وأعطاني من كل رائحة زوجا، أي شيء يعطيها زيادة على ما تحتاج. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، كلي أنت وأرسلي أهلك دائما. تقول: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني بقيت قلبها مع الأول. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، وبعض أهل العلم قد جعله في مصنفات مستقلة. ومن فوائد الحديث استحباب حسن المعاشرة للأهل، بل ينبغي على الإنسان أن يجد في هذا وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز الإخبار عن الأمم الخالية. ومن فوائد الحديث أن جنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لكنه لم يقصد الطلاق. ويرجع إلى شروح الشمال، فبعض شراح الشمال أيضا توسع في شرح هذا الحديث، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال عيايا طباقاء ولم يشك، وقال قليلات المسارح، وقال وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها، وقال ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، مير اللي هو الطحين، يعني لما تستخدم العجن والطحن لا تضيع هذه النعم ولا تبذر فيها. وقال وأعطاني من كل ذي رائحة زوجة. فمسلم يأتي بالروايات ويأتي ببعض الاختلافات التي معرفتها تكون نافعة، وفي هذا بيان النافع للناس، وكذلك أداء الأمانة وتبليغ الحديث كما هو من غير تغيير ولا تبديل فيه. باب من فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ولا شك أن فاطمة هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، وقد حباها الله تعالى بالفضائل. حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث ابن سعد. قال ابن يونس: حدثنا ليث قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. وهذا من فضلهم حينما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبادروا بالأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، يقول: فلا آذن لهم. لماذا؟ لأجل أن لا تؤذى فاطمة. ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فهذا من فضلها.

قال حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة ها وحدثني زهير بن حرب واللفظ له. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت. والإنسان يعني إذا أحزنه أمر وبكى فإن البكاء ليس حراما، إنما الحرام اللي هو الدعاء بالويل والثبور وضرب النفس ونحو ذلك مما يدل على عدم الرضا بالقضاء. ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت، فهذا يدل على يعني أن حال الأموات إذا ماتوا فهم في حال أطيب إذا كانوا صالحين، وهذا من دلائل النبوة لأنه قد حصل هذا فكانت أول أهله لحوقا به. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من نشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهكذا كان الصحابة يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا فيه أجر وثواب ومحبة ومراقبة، وهذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن لا يفعل فعلا إلا وهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب بها، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون دمت الأخلاق، فقال مرحبا بابنتي، وهذه مرحبا سنة تقال للضيف وللقادم، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية أي لم تتحمل، وحق لها أن لا تتحمل، فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. تعجبوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك، يعني طلبت من هذا الشيء بشدة، عزمت عليك بما لي عليك من الحق، باعتبار أن عائشة أم المؤمنين، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب. الله أكبر. فاتق الله واصبري. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يوصي أهله إذا مات أن لا يخالف دين الله تعالى، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة